رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع حديث جديد من أحاديث الأربعين النووية، حيث نقف عند بعض من فوائد هذه الأحاديث التي من خلالها يستقيم حال المرء ودينه ودنياه. اليوم أخواني مع الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث يا أخواني حديث عظيم بالغ الأهمية، حتى أن ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه قال: هذا الحديث اشتمل على فوائد جمة ووصايا عظيمة وقواعد عامة في أمور الدين. وقال عنه ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه قال: تأملت هذا الحديث فأدهشني وكاد عقلي يطيش من كثرة الفوائد الموجودة في هذا الحديث. قال: كاد عقلي يطيش فواسفاه من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعاني هذا الحديث، أو كما قال رحمه الله. والسلف يا أخواني عندما يقولون هذا الكلام ينبغي أن يكون هذا الكلام يعني يحفظ ويفهم. فالسلف عندما يؤكدون أن هذا الحديث يجب على المسلم أن يقف عنده وقفات، وأن يتأمله، وأن يتفكر فيه، وأن يفهم معناه، وأن يمتثل بمقتضى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث كثيرة. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تعتبر منهج حياة لنا متكامل طبعا، لكن عندما يؤكد العلماء ويركز العلماء طبعا سلفنا الصالح على حديث فطبعا ركز عليه وافهمه وحاول أن تطبقه. طبعا هذا الحديث يا أخواني فوائده جمة وكثيرة، لكن كما قلت نحاول قدر الإمكان أن نركز على الفوائد التربوية التي تضمنها هذا الحديث وغيره من أحاديث الأربعين النووية. أول فائدة في هذا الحديث يظهر من خلال تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، تواضعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي المعلم المربي وهو القدوة والأسوة الحسنة كان متواضعا صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يعني إذا أراد أن يعلم، إذا أراد أن يربي، إذا أراد أن يوجه لا يعلم ولا يؤنب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر بمظهر المعلم المتكبر، بل كان صلى الله عليه وسلم في قمة التواضع صلى الله عليه وسلم. وهنا تواضعه عليه الصلاة والسلام يظهر من خلال أمور عدة يا أخوان. أولا، أردف ذلك الغلام الصغير خلفه. ابن عباس كان غلاما صغيرا هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان عمر ابن عباس لم يتجاوز 15، يعني بحدود 13 أو 14 سنة. هذا الحديث كان عمره بحدود 9 أو 10 سنوات يا أخواني، كان غلاما صغيرا، ومع ذلك أردفه خلفه. وهذا إن دل على شيء يدل على ماذا يا أخواني؟ على التواضع. فالمعلم والمربي والموجه ومن أراد أن يعلم الناس الخير عليه أن يكون متواضعا. عليك أن تتواضع حتى يتقبل الآخرون منك النصيحة، ويتقبل الآخرون منك التوجيه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. بل إنه من ملامح التواضع أو من مواضع التواضع في هذا الحديث، لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن أردفه خلفه، بل خاطبه بكلام رقيق وبكلام فيه من التحبب والتودد ما فيه. قال يا غلام، يعني ناداه بهذه العبارة يا غلام، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعرف اسمه، ما قالوا يا ابن عباس، وإنما ناداه بهذه الجملة، قال يا غلام. وهذا النداء وهذا الخطاب يستخدم يا أخواني ويستعمل عند العرب للتحبب والتودد، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني كان يركب الدابة صلى الله عليه وسلم، ويردف خلفه على الدابة. وهذا الأمر بالذات يعني لم يكن فقط مع ابن عباس، بل هذا تكرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أردف يوما من معاذ رضي الله تعالى عنه خلفه أيضا على دابة، ثم قال له الحديث المشهور عندكم، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا الكلام وهذه التوجيه وهذه النصيحة وهذه الوصية كان معاذ خلفه أيضا. وكذلك أردف النبي صلى الله عليه وسلم أخا ابن عباس، أخوه يعني الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أيضا أردفه لما أراد أن يحج في حجة الوداع. أردف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الفضل بن العباس خلفه. فلاحظ أن هذه الحادثة، هذه قضية إرداف الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن حادثة فريدة هذه، بل كانت متكررة. والبعض يقول أيضا الحسن والحسين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خلفه، وغيرهم من الصحابة رضوان الله على الصحابة أجمعين. فيا ليتنا نتعلم ونتخلق ونتأسى بالأسوة الحسنة والقدوة الرائعة العظيمة، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أخواني من فوائد هذا الحديث أهمية ملاطفة المعلم للمتعلم والمربي للمتربي. لا بد وأنت تعلم وأنت تربي، لا بد أن تلاطف، لا بد أن تلاطف المتربي، لا بد أن تتعامل معه بأسلوب يعني جميل وبأدب رفيع حتى يسمع منك، حتى يأخذ عنك، حتى يتعلم. الله يا أخوان شتان بين معلم ومربي، يعني يعامل طلابه وتلاميذه والمتربين معاملة حسنة، ولا يخاطبهم إلا بألفاظ طيبة وجميلة، وبين معلم على النقيض من ذلك. هذا المعلم محبوب، هذا المربي محبوب، هذا قريب من القلوب. تمام يا أخواني؟ ونحن آباء، يعني إن لم تكن مدرسا، إن لم تكن معلما في مدرسة ما، في معهد ما، فأنت والد، أنت أب، وأنت مربي. يعني قبل أن تعلم لابد أن تلتزم بأصول التربية. فهذا الأمر نتعلمه من أين يا أخواني؟ إن لم نتعلمه من القدوة الحسنة والأسوة الصالحة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن أين نتعلم يا أخواني مثل هذه الأمور؟ النبي عليه الصلاة والسلام أردف ابن عباس خلفه وألان له الجانب، وأراد أن يخاطبه بأسلوب فيه من المودة والتحبب بما فيه كما قلت لكم بحسن الخطاب، حيث ناداه متوددا متحببا يا غلام، يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذه طريقة نافعة يا أخواني جدا في التعليم والتربية، هذه الطريقة نافعة، وهذه الطريقة يعني مجربة، اللي هي طبعا طريقة التودد والتحبب للمتعلم والمتلقي والمتربي، أن تتلطف معه في العبارة، لا سيما في تعليم الصغار. فالصغير يحتاج منك، الصغير يحتاج منك إلى أن تشعره بأنه قريب منك. الصغير يحتاج منك أيها المربي إلى أن تشعره بأنك قريب منه وهو قريب منك، يعني يشعر بالمودة والمحبة التي تكنها في داخلك لهذا الغلام الصغير. وهذا الأمر نجده في هذا الحديث من أين يا أخواني؟ أرداف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه خاطبه بأسلوب رفيع وبخطاب حسن، قال يا غلام إني أعلمك كلمات. وكذلك هذا الأمر تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال يعني لمعاذ وأراد أن يعلمه الدعاء المشهور قال بمقدمة حتى يهيئ معاذ وحتى يتلقى معاذ منه هذه المعلومة وحتى يتعلم هذه المعلومة، قال له إني أحبك يا معاذ، إني أحبك، مقدمة رائعة. يعني تخيل أنك أمام المربي أو المعلم وأنت كطالب تماما، يقول لك ويقصك بهذا، يقول لك إني أحبك، أنت كطالب، أنت كمتربي، أنت كمتعلم، ما الذي يتوقع منك بعد ذلك؟ ما الذي يتوقع منك؟ سوف تكون طبعا مشدود، انتباه مشدود 100% ومركز على كلامه تماما، تريد أن تسمع، تريد أن تفهم، تريد أن تركز في تلك العبارة حتى تسمعها وتفهمها لتحفظها وتفهمها وتطبقها وتعمل بمقتضى تلك النصيحة أو ذلك التوجيه. يا معاذ إني أحبك، ثم ماذا كان بعدها؟ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما نسيها معاذ يا أخوان، ما نسيها معاذ رضي الله تعالى عنه. فنأخذ مثلا يا أخواني الصغير إذا أردنا أن نعلمه طبعا يعني حتى نتأسى، تقول الصغير تعالى لعندي طبعا عندي كلمة يعني نصيحة لك نافعة، وعندي بإذن الله وصايا تستفيد من خلالها، من خلال هذه الوصايا، وهي وصية صغيرة. وحاول قدر الإمكان عندما تعلم صغيرك وعندما تعلم الصغير حاول أن تختصر له الكلام اختصارا، يعني إياك أن تطيل الوصية والنصيحة والتوجيه، تمام؟ خلي نصيحتك مختصرة موجزة فيها كلام نافع مثلا، فيها كلام مفيد، فيها عبارات مؤثرة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث يا أخواني أن العلم يبذل للصغير وللكبير. العلم ليس حصرا للناس معينين، ترى بعض الناس يعني بعض طلاب العلم والدعاة للأسف يظنون أن هذه الدعوة وهذا العلم الشرعي هذا خاص بأناس دون أناس، يعني بالكبار دون الصغار. لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصغار كما يعلم الكبار، وكان يركز أصلا على أهمية تنشئة الناشئة تنشئة صحيحة سليمة، لذلك كان يعلمهم وكان يربيهم صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يا أخوان أيضا من فوائده أهمية تربية الصغار على العقيدة الصحيحة، أهمية تربية الصغار على ماذا؟ على العقيدة السليمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجمل القليلة، شوف سبحان الله، حتى قال لابن عباس إني أعلمك كلمات، مو محاضرات، كلمات، كلمات قليلات موجزات فيهن من العقيدة، فيهن أهم أمور العقيدة يا أخواني، فيهن أهم أمور العقيدة أو المعتقد الذي يحتاجه المسلم في حياته. والكلمة يطلق طبعا أحيانا الكلمة عند في المصطلح الشرعي يعني في الكتاب والسنة تطلق ولا يراد بها الكلمة عند النحاة. فالكلمة عند النحاة يعني عند أهل اللغة العربية يراد بها الاسم والفعل والحرف، أما الكلمة في المصطلح الشرعي لا، الكلمة يراد بها الجملة، الجملة المفيدة النافعة. لذلك يقال كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص عبارة عن جملة كاملة، لا إله إلا الله، هذه كلها تعتبر كلمة، تمام يا أخواني؟ فهذه الجمل المفيدة، هذه الجمل المفيدة التي ذكرها النبي لابن عباس كلها تعتبر كلمات. احفظ الله يحفظك، هذه كلمة يعني جملة، إذا سألت فاسأل الله جملة، إذا استعنت فاستعن بالله جملة. فأهمية تربية الصغار على العقيدة هذا الأمر مهم للغاية إخواني. لذلك جاء في حديث آخر حديث جندب ابن عبد الله قال كنا غلمانا صغار مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع النبي ونحن غلمان حزاورة، يعني لم نناهز الحلم، دون الحلم طبعا لم نصل إلى سن البلوغ، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، ثم علمنا القرآن فازددنا بذلك إيمانا. طبعا هنا في لبس يا أخواني، بعض الناس يظن مثلا أنه مثلا في المعاهد الشرعية الأصل أن لا يعلم الصغار القرآن، وهذا خلط، هذا خلط. أصلا الطفل الصغير من أين يتعلم العقيدة؟ أليس من القرآن؟ أليس من السنة؟ فكيف لا يعلم ولا يحفظ القرآن؟ هذا من الخلط عند الناس يا أخواني، تمام يا أخواني. فالأصل أن المسلم أصلا عقيدته يستنبطها من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، فيحرص على حفظ كتاب الله وفهم معانيه والعمل بمقتضى آيات الله تبارك وتعالى وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلينبه على ذلك يا أخواني. أيضا من فوائد هذا الحديث استغلال الوقت دائما بما يفيد وما ينفع. يعني لاحظ هذا الأمر أين نجده؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم ذلك الطفل الصغير هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه أصول العقيدة وأهم أمور العقيدة، وهو خلفه يركب على الدابة. هذا الوقت عند أكثرنا هذا من الوقت الضائع، هذا الوقت يعتبر عند أكثرنا إلا من رحم ربه هذا من الوقت الضائع. النبي عليه الصلاة والسلام في حياته لم يكن هناك وقت ضائع، بل كان يستثمر صلى الله عليه وسلم كل أوقاته في تعليم أمته الخير، في تعليم أمته الخير. يعني هذا الوقت في العادة، يعني مثلا يكون واحد راكب وراكع الميتور مثلا، ما الذي يتوقع منك في العادة؟ أو تكون راكب أنت واحد طبعا في باص مثلا، ما الذي يتوقع منك؟ يتوقع منك أن تمضي الطريق بالتسلية طبعا والإيناس وغير ذلك طبعا، لا تفكر أن تعطيه معلومة أو فائدة أو تعلمه أمرا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا إخواني كيف نستثمر الأوقات وكيف نستغل الأوقات بما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة، بالنفع في الدنيا والآخرة. من فوائد هذا الحديث أيضا بارك الله فيكم الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية تربوية مفيدة، الجزاء من جنس العمل. جاءت نصوص الكتاب والسنة لتؤكد على هذه القاعدة، كم من آية تؤكد على هذه القاعدة وكم من حديث يؤكد على هذه القاعدة. خذ على سبيل المثال الله عز وجل قال فاذكروني، النتيجة أذكركم، احفظ الله يحفظك، تمام، في عندك أصل مثلا، تمام، أصل نتيجة، أصل نتيجة أو قاعدة ونتيجة. لذلك قال فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم وغير ذلك. وهنا يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله. فلاحظ أخي أنك سبحان الله، هذا الأمر مفيد جدا جدا، وعند علماء البلاغة يا أخواني هذا يسمى المشاكلة، والمشاكلة مفيدة، يعني أن تأتي بنفس العبارة، أن تأتي بنفس العبارة في الأسلوب الشرطي، تمام، أو الأسلوب الطلبي، إما ليكون طبعا أسلوب شرطي أو أسلوب طلبي. هنا أسلوب طلبي، يعني يكون فعل الطلب وجزاؤه وجوابه من نفس الصيغة، من نفس الصيغة تماما، وهذا له أثر وله وقع، وقع على النفس يستفيد المرء من خلال هذا الأمر. يعني الآن مثلا إذا أردت أن تنصح غلاما لك صغيرا تستطيع أن تقول له مثلا يا بني مثلا احترم الناس يحترموك، لاحظ يعني احترم الناس يحترموك، أحسن إلى الناس يحسن الله إليك مثلا، تمام، قدر الناس يقدروك، وهكذا. فلاحظ عندما يكون عندك فعل الطلب وجواب الطلب من صيغة واحدة يكون له وقع يعني مختلف عندما يكون الصيغة مختلفة، عندما تكون الصيغة مختلفة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني استخدم هذا الأسلوب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. كيف يحفظ المرء ربه؟ يحفظ المرء ربه بأن يستقيم وأن ينضبط عند حدود الله تبارك وتعالى، وأن يلتزم بحقوق الله، وأن يحفظ أوامر الله ونواهي الله. أن يحفظ أوامر الله بأن يمتثل بتلك الأوامر، وأن يحفظ نواهي الله بأن يجتنب تلك النواهي، بأن يجتنب تلك النواهي. كثيرا من نصوص السنة والقرآن جاءت يا أخواني لتحث المسلم على أن يحافظ على الطاعات وعلى العبادات. ففي القرآن مثلا قال تعالى حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الوضوء مثلا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظك، وهذا الحفظ بالنسبة لك يشمل أمرين اثنين، يحفظك في دنياك ويحفظك في دينك وأخراك. أما الحفظ في الدنيا يا أخواني، إذا حفظت أوامر الله، امتثلت تلك الأوامر، نواهي الله ابتعدت عنها، عند حدود الله عز وجل ما جاوزتها، قال الله عز وجل وتلك حدود الله فلا تقربوها، وجاء أيضا في آية أخرى وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فحدود الله عز وجل ينبغي على المسلم أن لا يتعداها وأن لا يقربها حتى لا يقع في مخالفة شرعية، في مخالفة شرعية. أما ثواب ذلك، مقلنا الجزاء من جنس العمل، إذا حفظت كل ذلك كيف يكون الجزاء؟ الله عز وجل يجازيك ويحفظك في دنياك، يحفظ لك صحتك، ويحفظ لك عقلك، ويحفظ لك مالك، ويحفظ لك أهلك، ويحفظ لك عيالك، ويحفظ لك حواسك، يعني حتى أنك تستمتع بتلك الحواس وتستخدم تلك الحواس حتى لو طال بك العمر. يعني بصرك يبقى ثاقبا، وسمعك يبقى قويا، وجوارحك تبقى قويا. وهذا الأمر يا أخوان لا يحتاج إلى تجربة، لكن هذا واقع. من حفظ الله عز وجل في صغره حفظه الله عز وجل في كبره، حفظ الله لك هذه الجوارح في الكبر. لذلك الطبري رحمة الله تعالى عليه لما كان يوما يركب قاربا وأرادوا أن ينزلوا من على ذلك القارب، لما وصلوا إلى الشاطئ التلاميذ طبعا نزلوا من خلال السلالم، من خلال سلم، لكن الطبري وكان يومها قد داهز 90، يعني عمره فوق 90، قفز من على ظهر ذلك القارب حتى وصل الشاطئ. فاستغرب التلاميذ وقالوا يا إمام كيف فعلت ذلك؟ قال لهم هذه الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. والله يا أخواني يذكر بعض المشايخ، مشايخنا، أن بعض العلماء وهم في اللحظات الأخيرة من حياتهم وهم على سكرات الموت، يعني تجدهم لا يخرفون ولا يتكلمون إلا بالكلام العلمي الشرعي المنضبط. حتى أن الشيخ ابن باز كما نقل ذلك عنه الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قال كان الشيخ قبل ساعات من وفاته يتكلم في مسائل في الطلاق دقيقة جدا جدا. سبحان الله، هذه الجوارح لما حفظوها في الصغر حفظ الله لهم هذه الجوارح في الكبر يا أخواني. فإذا كنت حريصا على أن يحفظ الله لك قوتك، أن يمتعك بسمعك، وهذا أصلا من جملة الدعاء الذي ندعوه، ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو هذه الدعوة؟ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. طبعا يعني يريد الإنسان، يعني أصعب قضية على الإنسان، أصعب قضية ترى هذا الأمر طبعا، أن يصل إلى الخرق في عندما تكبر سنه. هذه القضية تعتبر جارحة بالنسبة للمسلم، جارحة ترى، جارحة للإنسان. فإذا أردت أن يحفظ الله لك عقلك، هذا العقل إذا أردت أن تمتع وأنت كبير في السن، اتق الله عز وجل واطلب العلم الشرعي واحفظ كتاب ربك وتعلم سنة نبيك واعمل بمقتضى الآيات والأحاديث النبوية، عندها تمتع بإذن الله تبارك وتعالى. أما الحفظ الثاني وهو حفظ دين المرء، وهو الأولى، الأولى من الأول طبعا، أن يحفظ الله لك دينك بأن يثبتك الله وأن يوفقك الله وأن يعينك الله وأن يسدد الله أقوالك وأفعالك وتصرفاتك كلها. وهذا وجدناه في حديث آخر إلهي أو قدسي، قال صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه في حديث صحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي عليها. يعني تكون مسددا موفقا بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الحديث وهذه المقدمة يا إخواني كما ذكرت لكم جاء واشتمل على أهم أمور العقيدة. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، هذا في جانب بالعقيدة، وكذلك احفظ الله تجده تجاهك. يعني الله عز وجل عندما تحفظ الله عز وجل، الله عز وجل في الأمور المستقبلية يوفقك ويعينك. في هذا الحديث ظهرت المعية الخاصة التي تكون من الله لعباده الخلص. أين ظهرت؟ في قوله صلى الله عليه وسلم تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى تجده أمامك، تجده أمامك، وفي قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه المعرفة وهذا طبعا الله عز وجل يكون تجاهك أمامك، أي يعينك يسددك الله عز وجل. هذا مقتضى المعية الخاصة يا إخواني، أنك تلتمس نصر الله وتأييد الله وتوفيق الله وتثبيت الله عز وجل لك في هذه الحياة. وكذلك اشتمل هذا الحديث على أمر مهم، ألا وهو مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا أردت أن يحفظك الله عز وجل فاحفظ المقدور. والمقدور كيف يحفظ يا أخواني؟ بالصبر عليه، بأن تتحمل وأن ترضى بمقدور الله تبارك وتعالى عليك. لذلك جاء في نهاية هذا الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، عندما يعني تكون متمثلا بأوامر الله مجتنبا عن نواهي الله تبارك وتعالى، تحفظ حدود الله عز وجل وترضى بالمقدور، عندها تؤمن بآخر جملة: رفعت الأقلام وجفت الصحف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فالله أسأل يا أخواني أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.